إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayetmətin 33. Ayımsvidin simsvidin. Bilşik indənin akmellən azran ulimzin. Yufn tıqavsan al-aliyyən nəqə yutuksi akin dəqin al-aliyyən. İlmən dəbbuşu iti difkan rabbi subhanu arduni. Bilşik itsillim utqarın لا ينجي دينا ذلك نوان سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي يفكاد يمدان النار الدنيا أكنو يذل جنون يفكاد إلمن ذاك نرفع بذن يمدان السنن وغران ولمذن وسلمذسن أكن ذاغن إموسنا وننسن يمسنون يتمثل نثنين إذ يسان كملن يمن زروي كملن أكن داغني تسنع إمشق عن ربي سمتع ذو نثنين قورطن لنبيات ورطن أين دجنق مسنين العليا إيه بلا شك يلمدان يتسين ويحصى أكن إلى قد يسين أن كان يعبد ربي لكن إذا سبقني مسنوني قعدا أنني ديلاق إمدان أكن مالان أذا عبدنا ربي سبحانه وحدس وقل قرن أسعى لنشرك ليدس وثعبدن أكنتي ديومر أكن رثعبدن يعني مع ناس شرعتين سلمت رثعبدن إن ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يمتد يمر بث عبدن يمرتني ذك نرث عبدن إيمانيس سنيا إكسحان سليمان إكوان ذدهن أزدقان يلمدان سوانشتكين غري السوض الرحمن الرضوان النبي قنوان سبحان ولان أكن لغن ربي يمد فكان في ندمر الدنيا أكني ديفكان الموز أكتودرث يفكتد إلمن ذاك نرتي جرب أمكريت الخديمينس بالدنيث أمكريت الصفات سري قرز سري والنافي غوصي وينينس بالدنيث وين يساكي جرب وين ريخذ من العالي وين ريخذ من ديريا بنادم ريخذ من العالي إلى قد يسين تغوصا العالي وذي سين أذميس العليا وتسخذم أسخذ مني العليا أكن إذي سبقن أشبح النبي فلسات صربيا السلاميس إثاقي تينس ذا دغا إمدن أكن ملان سمتا إميزن دينا يل أين أريخذ من بنذن يعني الخذي من بنذن في غوسي ونينس سواقمنت سنية سواطفنت أرغرس المعناس اللي يستفيد الميزان فإن ريخذن أندان قال حديث إذ يساء إذ يصوض سيدنا عمر في الأسر رضوان ربي رضي الله أصحابين إمي دينا سليغي وشبيحن البين إذ النان وقواليس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فإن هجرته إلى ما هاجر إليه المعنى الحديث كيا وشبيح لنبيان وفلسات صربيان السلاميس أدسكين اللمينس وشبيح لنبيان وفلسات صربيان السلاميس يتوحيز بربيان غاس ما إلا نتساور يلا لدي مذكرني نغذين دنين النية وريزرا لغاين إسان قلو نسن دوينيك تزلن قلغ نسن أزياز الوحي صغر ربين إقحصان أينيك فروم دان قوليس دوينيك السفر دوينيك يودرس يدسيس وينيك حصان أينيك ذران دوين ريضرون دوين خريضرون إثي دي خبرون إقو كلنس وين سيثي دي خبر دوين سيز دي وحام سيدنا جبريل أكني هود ميهوجر الصحابة أكني دي صوب أب الطابراني يعني السبان إمي ديودر النبيان في سلسة ربيان السلامي صحيح تكيا يسبق ندبلي أسمي هوجر الصحابة يلدي يون غرسن يهوجر ديسن وريسعى النية يسعى النثنين قلون سن وريسعى الدهنيس أيني يسعى النثنين قلغن سن يهوجر المندك نريز وجد يوثن تمطوث سراج وانتقتم دينت أكا إيهن الوين يفغى ديسكات ذنبيا أم تشكين إمدانين خدم اليوت انتغوسا هجر سيق مكا المدينة ذا شو كان واتن يهجر إيوذ من ربين إمين إقر ولس الدينيس إمين إقضى غادي روح سيق مكا إمين سودان يعني الكفر قريش إمين سوتن إمين تحربن إمين وتجينا لذن ربين أكني واتا رولن سديانا سن أندرفنا مكان اللمان ذا مكان تومار ذا مكان تولو أن دعنا عبدنا ربنا سبحانه الصحة بالصفة ويلد جرسنا كندنا يون الماء النيس الدهنيس إسوينس ماشي هكنا رأي عبد ربي ذا دغا اتسامنتو ثنينيس دينان إلى قبل صدى الغورين أكنا لسهج يبغى سنيني غايم دانين سكرت الفرق غيرتي غاو سيوين نوين إلى قتل جمتا غاوسا قوسمارتي دبدومت ألما غذف نغتسكر نغتسوع غارت كرزمت غارت كفومت إلى قتلين تبنى وتسبد وتصفى وتصحى تبنى في الطاعة ربي سبحانه أكاين هي يسبق ندوي كينات بيوين الهجرة ينس تيرزا ينس تيكلي ينس أسيكل نيس ينس يعني الذي وضم الربي في الطاعة ربي في الطاعة وشبيح النبي في اللفة ربي السلامي وكي يخلال لجر يكملن وكي يخلال يسوينس يكصحان وكي يخلال التواب البدي قنوان وكي يبدان في المسلم أكني وثا ما إلى الغيظنين يبغى الدني أثني يفا أينيك بغى إذو أينيك شدها وريسعين غاية حريشيس مغاموريس وقوث الأخر إمين التواب ينفع ذاديس بدون تيس أكد لخارتيس وكين ذاك السبع إقجان يعني إمسنون أبسبقنن إلمن بشوم إديودر الحديثكي وشبيحن نبيع فلسات صربيع السلاميس الحديثكي مثل معنى سوى زاليس إنو ماكن يعني إقلان الفايدة إقلان بجس شاغن سوى تصرقس ألما يتعود إمسنون أم أبو داود نغيب بن رجب الحنبالي نغيب بن دقيق العيد عطاسي مسنون ناند الحالي ذاكير غاتميلا وتزيل بمثلين ينس وتزيف ويشار وطقت التماعني دينو مايك إقلان دقس ألما يتعود ديون وحريش هي الربعة في تبنى تبوسنين الشرعي لن يقابي تعود ديون قوستياتا في تبنى أكن داغن في غوسيوين في كتوين الشرع إيهن إمران زر يمدان أكني دينا بابي قنوان سبحانه قيوث ملايا إمي قتوصين ويرنو ويتوكين إيقاذك يمدانين قدوني إلا قد ونان وذكرزن تي غوسي وينسن وإلا قد حصون باللي يفكيزن ضربين سبحانه الميزان سلاوزن أين خدمن قد غوسي وينكين قل شغالكين قطاعات دوينك نقارن إخدمن كل شغل سمثة ينازن دلاء قبنا ذما دي سعون النية المعنى النية ديوت نتغوصة قول النية المعنى بالدهنة لدي قربنا ذما قوليس وين سري بغو وين سأري يجك نقارن دي سوين إثي جانك نري خدم تغوصة النية يلا دم أوندو تغذل بيا كانكا يلا دوين ري صدقه أدي في كدري من ذات مدد أتيفك كرو قليل بنادم أكل ما أين في جنادي صدق ماشي أكنا ريوين سوى من ذلك الوعد ماشي هذا الطاعة يغوى للربين السنة أي مركانتي سكيوم الله زور أوينيك سعان سكيونون سعرا وكذا دغنينيك ظلام الدنة طاس حضرا يفغد كنزف من الدنة كنرد يفكي ذري من نسي يذري من النية وكيفكي وقليلني أكل مدنة شكرا أكل مدنة دينين بنادم كان يسعى ذريم ويرنحنيني قلع ما نس نية ينس أرسفارة نية ينس أرتلارة تزدقات اللي نية ينس أرسحارة نية ينسحاني لقد يبغو وذي يقرق الدهنيس وقوليس وسنية ينس الطاعة ذذن أن ذبي قلوان سبحانه إيمانيس خطر شرغ ورسم الدنيا الطالعين ذوذ ميس أكن ذغن إفقدر ويرنا ذنبسا إضوعا وذنبسا أكن ذغن إعبذن أسمي دي سجن وشبيح للبين فلسة ربيعنا في السلاميس وقال حديث نيجي تسقسى سيدنا جبريل في الأسلام الربيع غاف المسلم غاف الإيمان غاف الإحسان تولوه الإحسان أيتنا ديون وزال ديون تمكانت إمارس السوض وبنظم الطاعة على يخدم أتخدم سمعناس أتخدم أكن داغن سيسوينس إمارا يعبد ربي أذي فرز أذي تحسو أم تشكين يسكد بيس يطلع يبيس غسما إلا نتنور في زرارة ربي يزرق لي إيه يفكى القدر يفكى العناية بالطاعة إذا في قلوان ذوين رتي الجن أذميس يفوذ موان كمدان أكن ملان لو شبيح لنبين في الحد ذكين إنما الأعمال بالنية أدي السفقين إلو مينس باللي يال تغوصة يال لين ريخذن فنذن إلا قتبنون في النية صحان في النية إكسديقن في النية إقرزل إقوان عن الحديث كين يسبقني تيد وشبيح من فيه إلي من دكين داغن أرازن دي السبقن بالليه يعني إم وسنوين أكن ملن إما رد سبقن يعني في غوسوين الدين أم تظلي إلا قشرت أم زورون أري غير بنادم بالدانيس أتنين النية هذه يسعون نية تظلي فاكية سوالان أمخ ربين سبحانه يكره إيجاد السوخار من تظلي في الوقت أكن دوي ذاك إما رخذ من كلا ورسعنا النية أن ذبي قنوان سبحانه قلاو نسل ورسعنا النية أن يتزدقان تقوين يخذ من سيما نسل إينا ياسين إلاق النية أكسد سعود سبقولي وإينا رد خضمض تغوصا أكين أتخضمض أكنيك دينا ذبي قنوان سصيفا سيتي ديكا ذبي قنوان أكن داغني سوين ناغ الغاية أكن قارن أتلين أكنك سيدي سكين أكن غاية مثل خطرش نية تكيني نسات سري وزن بندم أيني بفرن أي نوري زرارة أكني ديفكا وشبيح النبي يون الميزان سري وزنن إندانن في غوسوين إقبالن يزمر بندم أكديني غاية أجمع ورزري غالا أنشتكي ميلي شرعي في ضربين خطير أنشتكي ميلك شرعنا خطير أنشتكي ميلك القرآن الكريم ناق السنة وشبيح النبي ناق السنة ذوينة أكنا رتسكر ذا الفراق غير السنة ذا البدعة يعني ذا وينيت بدعة المدن ذا وينيت سنولفان لكن رتسكر ذا الفراق غير تشرعة الربية ذا وينيت سنولفان المدن إلى قد سيناظ بالليل أذيذ وشبيح النبي ذا وينيت إلى قد أثسين المدن وثظفر المدن وذلحون ديدس أكنت يمر أكنت يسجي ثلايان جدين نبابي قنوان سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أو الصين ذبي قنوان سبحانه إيمدن المؤمنين إيمدن أكنلان أكنلان فرن أبرديس وذا غن وليس وفضوعا قلمريس وذا الحون الصغار كنش قاينس سيدنا محمد في الله ستصر بيان السلاميس ذن تسان إذن شجع عناتو ذن تسان إذن بيان ليال ينسلم إلاقي إذن أمدان أذي شهوذيس وذي غواليس وذي المذ سنينس وذي خدم سيس أكني وثا خطر شي مسلينيس بالذهب إمسلينيس سفات إمسلينيس أكن داغن تودر ثون عانت تقرزت إيغي مران زرايتنا تنر نيان ذين أرتي سينم باللي غنيان أتسوض غفيس أريور مكان آليا النيان تسافيض إذ الشرط داد غاني تعرصت فراي بنو بنادم أين راي خذب يعني ما إلا ولاش نيان إكسحان ما إلا ولاش نيان إكسديقن ما إلا ولاش نيان نين تشرعيث أين يخدم بنادم يبطل ويصحرا أريد طلاير غير غرس بابيك المهم سبحانه ما إلا بعد لا بعد ما إلا غير يخدم يبغى تسيس ويسلام ويسطور أشكر نغ تنمير كم داني أكنا رفي تشكر نغا كنا غير الزينا يدويا يسبق ندوش بيح ننبيه إيم بكاليس إنا يسن لن ثلاثة صنفات كم داني سيسن أرث نتر أرث شعال أضرغ نكتمس أسن يامات قيامة أسن لخر واسن تغرغر يناسن أمزوارو ذي السن ذرقاز ميكفكان ربي تمسنين توسعان تملحان يغران أول ربي ويسن أول ربي إذا شو كان يسمالي في مدن ويستحفظي في مدن ويسكني في مدن النياس ماشي غير كنا ناس نسكنا أبرد ربي كان النياس ماشي غير كنا ناس نسلم تموسني العالي النياس سنسني هدر سنس لا يمي يمي زندف كان تموسني النيا أكني مدنة توهمن وتشكرا وتجنق يفتم كان تالي انت ديلين فلانين أياد ويغي قلا هاتو هاتيك خدم الوشو ذا غنى رديني النياس أيام دان فكي غايد تموسني عكيا لماذا يدخل مبسيس؟ إنه يصار بين أوربي يحصد دغان غشو خدم يبغى كانك نارتي جرد إنه يصار بين سلم دغاس يمدن أوليك تموسني العالية إنه يسكتب سلم دغاس نشتكي إلمن داك نارك شكرا كان إلمن داك نارك حمدن أك نارك يددر نسو خير ناغاك نير رسعو ذا مكان ناغاسعو ذو ذا مجرسن نغات صعودك للقبر أمقرن هرس النياك ماتشين ذو الطعم النياك ماتشين ذو الإيمان النياك ماتشين ذو ذنيونا ذو الطعاو النياك تبان أثانيه أندا اكتصوض النياك والصحة إيه النياك سواطفا تغرسنت سواقا انتر غرسنت تغوسوين اقخدم بندم بينا صحة النياك صفة النياك يصحاو بريد ممدان النية تغاو سينس ذلي حالينس تسجرينس ما إلا خطير ويسن ذا شرف يغن ويسن ذا شريان ما إلا ذا ويسين وين مدفكان ربي هذا ريمس سونر نية فحواشت كوسعانت يعني يتنفيق ويتسكي مدن ومزالي سعان بناد ما كان يميني تساكي مدن المعنات النيات ما تشين هكني أريو خلال أتواف الربية ما تشين النيات نار الدهنيس أكني أريهم أكني أري الدم أكني أريو خلال أتواف سيتي وعاف الربية تدران يتساكي مدن وسريا وذا سكني وسيوسف خنظ فخر إيه لمن داك نارس أريتي تشكرا مدن وكنا ردين المدن ويهنا يتشبك سواطا سطاس يتساكا سطاس يهين ربنا يحصان النية يمين يتسقسان أكنك سقسان أمزوروني أي غار يتخضم هذا شو يتخضم هذا سوين يتفكير إنه يصار ربنا نفقا في وذميك صدقا تني وذميك عونا في السن إقللين ذي بالنوزا إنه يسكتب النيات ما تشيد وذميك النياك والصفراء والصحراء النياك تلا أكنا راكي تشكر مدن أكني غارة صعود أزال صغور مدن أكنا راكي غض الله قدر سيدري من النير أثان أمكانيك أثان الجزائينيك أكن ذغن يلدوي نري مثل أكن قام قطراد أمزيك نيني ما رفع عن أفغان دين جهاد ناغدي سرد السن أذي موث ذا مغراس أكن قارن الشهيد ذا مغراس يبنادي ما كين يموث قطراد يموث أكن قارن يعني قنصف نطراد النية إما رفي دي السحلو أسن الأخر السنين أتي جرف واتي السقسي أكنيك السقسان زورونيان ويسينيان أوينات إيوا شو يتنغض يتوانغض إناس ربي غيوذ ميك إناس خاطر سكدفر تنغض المندك نمرا كتزرن مدنا دينين وكين يقوع يصح يجهد هات وهات إيهين إني يكور الصحراء أرتو في دار السيس أينيك الهال أية مثل النية النية ذينيك الهال النية ذينيك سوان النية سيس نغف الله فلي بنوم بنذم في غوص منينس النية تجديتك صحان النية تعرس تكوان ميلان صحة ميلان تسدقان ميلان تبنى فطار بيه ميلان تبنى توشبح صل إخلاص الرب سبحانه ولمه أم خيقلا قد سين المدن إذا شوني ذا المعنى وين يخدمن أسن يامات شحال ديونا راد يسن وديا في أين يخدم وردي قرى راد يسو يدي قيم ويدي خرا أي غار خطر شرب بين الخدايم ونلران بنانت نغف يغني يخدمي سنت بابي سنت سطعة نغسني ينصحان أريد طلير الغرسن أريد نتسكرت سواب نسن خطرش سواب الشرطيس الشرط نتسواب تسعو سنك صحان ذنية أكن ذغن ذهن الزقال ذوكين يجسين الشروط نغسناف طارستين فلا يفلوم ومدان نخذين نغسغو سوينينس ربي سبحانه يمدن بهن دانن إن يسن ونقلان يتراجون أسل الأخر بواسقالة جزين ذافي قلوان بواسقالة من الديدس إلى قد يخدم الخذينيس أكني يتدي نشرع قد يخدم الصالحات في غوصي وين في حس كثير يعني إقلهاني بصحاب أكن داغن أوريس كريارا أشريك بربي الرياء أكي وين ريس كرن دانيس أدي قرر دانيس كركيون وفي الجاية سريخ دمانش كني إن من داك كني غرف يشكر رك يخدم أثان وكين عدن في الشرك غاسم إلى الشركة كي يعني غاسي الزور نغذا باللغ يعني الشركة كي غاسم إلى الشركة مشطوح بالصح ربي قريع الفرع ربي قريع السور فرع وين نري الشركة بيد السكرة ناغوين رسي على نشريه إيهي الناس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا ذا وكذا وصي ربي المند بونشتا كسيد نعوم أكن داغنو يا غطاسي مسنون لنسب يعني سلمذن يمدن لكن منان باللي نغتاغ وسع أريخ ذن يندان غسنا إلى صحة صفينس ورصحة سنيينس ورصي قبل لا ربابي قنوان سبحانه أيكن داغن النية نيلة صحة وثغا وسنية ورثلا رغاكني ريب أكني دينا الشراء ورصي قبل لا ربابي قنوان سبحانه أين ريقبل ربي ثغا وسنك صحة ذنية أكن داغن إقلان سوذن أزدقان أكن الدينا ذبي قنوان سبحانه إيه وش بيحن البيان فلسة صربين السلاميس وقطاس اللحادي اسمق ندي لومينس باللي النية إلا قسيف كومدان أزاليس خطرش النية أكين أتسوض أندان أندان غريوك للتواب أتقفان أزال أعليان الرحمة بتواب ذبي قنوان لشو كان إلى قتل النية كينين أكندي نشرة وذي برونسيس أذن ربي وحده سبحانه ولم تصورت من إخلاص ذي وذن تصورت توزلات قل حروف ينس تزيان تغدفان وزليس ذي المعاني اللي هو ماكينس يمين غادي يسجل بلي بنادم أذي عبد ربي وحده وذي يسين ربي غاكين وريسعي غا شريك ديدس إما ردخل مذكرة أدخل مطيو دميس إما رتسكر ذكرى أتسرمض إل من ذكنا رتسوضض أرطعيس سكود ألالناكي غريفة سنكي جلال سكود يعني تموسنيناكي صعيس بلغيس ويفكيك ضربين تموسنين سرتي سنض يلتغو سانس المعنى إلا قتل سنضاق ما نغوت ما دلين لكنين سيمسل من يفكيك ضربين يثني الشرعيين فشرعيتك كملن فشرعيتك كوان فشرعيتك صحان تينيك نوذا تينيك ندارن فيك فكان تغرير وش بيحن نفين إمدنك كملن بدوني إلمن داكنا رزد سلن وذ المذن فمسنينس وذ خذمن سوينيت يمار سوينيز نديبوين قد شرعيتك إما ننظرك ندارن ما يلا أين ريخذن بنذن سلبدنيس ذيني قبلن النياس تزمر السوابيث أروين إقلان ذا غطفان ذا ملحان ذا عليان المعنى يزمرهم دا مسكين يلا أسمي قلان يزمر الصحاف تزمر ثينس يلا يتزمو يستشير يستقوض الطاعات النوافل يعني هكا ما يلت سورا ويزمرانا ويسعني يمسكين أكنا ريس جهد أكنا ريس طقف أكنا ريخ ذما قصن الطعام إن من مسكين يفد أين تحرن أم تشكي تزمر ثولاش أم تشكي الجهد يروح يفوك ربي يولا غرنية يمستزدقان يفكي يسوى فيس أم تشكي يخذني الصحة يستزمر ذو الجهد ولميه النية تتكويت وتصوضيت أريون ممكان ذا ليان ذا ملحان تتوفيز التقفان المن داكنا ردي سكين بالليل يعني القسم بنادم النية بنادم أسير من بنادم لانش حقي ونادي السرع النية ما تشيل أسير ميت مثلا النية إما رايس عبلاد من الدهن النية قوليس إما رايخ بمكرام أتخدم سمانس أم تشكيت ولا نكني غير مرة نزوم رمضان نغان زلطة ظليل نغان نفك الزكاة نغان حجر وخام ربي نغان نفك الطعاف نغان نخدم الطعاف النيضنين الطعاف تكين أكن ملن إلى قتل النية تزجار وتلين النية غاكي ثبان وتلين النية غاكي صحة خطر شو لش تغوسا قوت وشر طارة النية كان هي غاية مثل ونولي باللي وشبيح للنفين ثلاثة ربيع السلاميس إمين يدفكا يعني أسم ذاكي نغطي غري غاكي نغسل يعني كنقاد ناس كان ياكي يسكني ثيد إلمن داك نرسين نسيس إمدان نشوي ذا المعنى من نية إكسفان سغوصا إقلها لكن دغني ويدي مسنول كان إني يعني يوث لعنايا من يتد سبقانا يعني وسلم ذن سيم دنن وران وهضرن في اللاس يعني وران أطاس يذلسن أكني دودرن أطاس يكن قارن يعني مسلاين نغتي ذويلين سرد سبقنن لشون إذا زال منيا خطرش نيكي بنتك جديد فراي بنوم بنذم نغذ الساس فراي بنون نذم يعني نايلك خدمك تغوصيوين ويد ناس بقنند نتسافي تسالوس نتسافي تسكول ندغاد نتسافي تزوال عم تشكي نذم هنا نبغادي الظال بلا الشك هذي سكر قدهنيس بوليتان تزالي تاري الظال اكن ارتي دي سبقن اكن ويا ضزومو اكن ويا ضوطاس نطاعت نطاعت ندغا نغ اكن ملان تطاعت إلا قد تشرط النية أتي لي النية النية التزوار نقتم زواروث نقتسروث إذن من بونشتكالة ثوالين إموسنون سبقان يعني وتدرن تتصفص أكنا رد سبقان أزاليس يلها أزاليس يسوع أزاليس صغر بابي قنواني سعيون ومكان دا عليا إن من دبونش تكي قارني يمدانين أكني قلان وش بيحن الفين فلسة صربين الثلاميس يتوسطل يتوسطين دوكاليس أكنا رد قرزن أكنا رد سيدقن أكنا رد جهدنا رد سكون نية سن أتسجن بالنية إكسفان التسين في تبنى طاعة ذبي قنوان وقلع قران أتسجن بالنية كي تخسر أين ريسوي غن النية إمارات قرض قس أين أولك مفعرة إمارات قرض وذم بنذم يعني تشكين أكي قربين الطاعة كي خدمتي وذمي ونكي كان كي خاطي هذا أتقرض السين والله بغيغة كنا ريز ظرف لانية أكنا ريز ظرف داشي خدمة نبغيغة كنا ريز ظرف لانتية أكنا رتيسين باش يخدمها إيه فلاني غفلانتيا وكي قرناس داينا ريس في داينا ريس في السدن وداينا ريس في غن ناغ داينا ري رزن أريس تخرن إني ينمي إكسحان أكيان إيه ويدنا هكي عاقب ربي فلاس خطر شربي أكريد منا اكتزوار تكين انتدويل تكين يميد منا ربي وريسور فرا وين رسي علم أشري قلعيبا داينس الطعينس يرنى النية كذلك من النام أن كانيس ذون بنادم ماشي ذيبس ومبلا ما بنادم يدرد النية نيس يرسي سمتشكا كيينيا نويغا كنا ناخذ نغاية ذويا ناغ النية وغاية ذويا عتي بيه ضرسين سلايين يعني نظله ذور النية غاية نتن ماشي ذاين رد نسبق نسيير فينا دادغا ذاين ريلين أران سعون قلونا وذاين ريل نجتغا وسعى أران خدم تفغد تمغيد أكني قارن نغدوج قد يعني نغتبنا كوينين تعا قولاول إن من تبونش تاكين يلتغوصان الخير إلا قتلين تبنا نية بالإخلاص يعني من الإخلاص تاكين إما ريسعو بناد مذي برونس وين ريخذم وذم الربي سبحانه ويرنا أكني دنا بنادم إيبو خلال لدغا بنادم إيب تحبير إيب تنادي إيب ستور نغب تواب الشرط نتواب بالنية ما يلان تسكر بالنية تزديان النية حانة نتفض تواب نغمولاش أشحال ديونا ري صدقا أشحال ديونا ري نفلا أشحال ديونا ري ظن إمين ما تنوض مربين يقزون ما تنوض مربين يقنفق ما تنوض مربين يقزول وسؤوري وفال تواب خطرش تواب يتاكي ضربين يقاذ يتعبذ وحدث يقطل نغرس يتعبذ نكنت يمر أكنزن بالشرع المن تبون ستاكين شكلن دي مسلوين بالدين نمرنا النية ذين إكسوان المن تبون ستاكين أكن ذغن أمزون سبقنن بالدين الحدي لكن هذا المريم ما يلا تبغان أتسين ما أين سلمن أين دنن يغوسيون نون أم كي يلانت لكن أراد تسيد كم تشكيل بنادم إما رأيت لك المريم ألي ظريماني الصورة أني تحب أن يريد يس ما ينغي ولا نغي يفكر وخشلاو نغي نراتي تسوسخن أتدكس كاميه أني يغيهم تسيد المريم لبنادم سيس أري ظر إما رأيي المريم يسفع ألي ظريماني سبنادم يسفع وقل أقارن أدي سخسر المريم خطرش نغمو لاشت وياد صورة ينس أرد يسبق المرينيا أتي لين تخسر أكنيك خسر المرينيا وش في حل البيان يتكد إم ديتي يتكد إم سلينا نكيني إلو ما ينس إل من داك نارس نسبق أكنا رس نسكن ذا شون إذا المعنى نتغوصا نطع يونوا سيتمتن ينا يسن ما إلا يعني ذا مديا كانك أيم دليل ثوالام وين رايدين يسعان ذات قمنار تكورتي يسنع بفرق خميس يسعان اغزر اغتزل سوامان ام دانكين يفور استقن التكية ويسيري خمسة يفردان سموس يفردان يعني قوامان ما إلا غد قريب الناس يرفضان نانا سخطي يعني مدام كان قارن يسيري بخمسة يفردان قواس اذي قيم ذا الزيقان ذا ملحان ذا شبحان وطغيمان ارن يلوفضان في اللاب إن ياسم أكن يتزل العام الخمسة يبغى زندسكن فالطعام تزدد أولا ما إلا ما تكسن إلفظان تقليم الطعام تكسن سيزيق سيريد أولون هكا الحسنات أين تكسن ددغام سيئات أين تكسن الحسنات الحسنات صرحوا من سيئات أكني لان وما تكسن الفضان ويذنيك يمدان ويذنيك إكسحان ويذنيك في تظنيت تظنيت سليمان إكسحان سوود من باب جنوان طليل دوين إقرب ظن ربي سالعبادة سلا يكلال توابي السنرني سلا يكلال توابي سدط قتان فين سلا يرضو سلا يكلال الرحمة من باب جنوان خطر شي ونواه سيتمثل وش اللي احنا نلقى هنا سنين يبدو كاليس إما لا تخدم المكرة قرز يعني قانون في غوصوين النعيم صحان وخدم متنت يعني أكني في الدين الشرع سود مني غيد يسكني في سبقين الشرع نية غيد صحان سود مني أكن دغن أقرزنا ونعان هكا يعني هود ما الشرعي بالنية غير الشرعي ينيس قرزم ونعان وإلا قد تحصون باللي ما تشيد تغاو ساني أرايس شمن بنادم الجنة ما تشين يعني سيسكن رايو خلال أكتون الجنة إن الناس يشبه النبي ويدك تشي للناس يذنكين ألما يسدين ألما يدين ألما يغرين ربي قبل حماس ولم وكيدو شبه النبي أم كي قعود منيس يكون وين نغين كنير إلى قمر نخدم أن صرص أن تنذي أن ستو فشو غير أن ستو أن سوثر في غوصيوين سوذ مون انسنت صفة انسنت إن من ذاك البلد مما لا يخدم تغوصا أتلي نية ينس يعني أكن ابننا صحا وذيلين إسوينس أكن داغن يلها إن من ذاك نية أريلين أيليك خدم وليروح ركنك خطرش شحال دمدان رد يسنيس أسم يمت القيامة وريتاف أين سري فرح وريتاف أين سري سمع عيماني ددغان أين يخدم أم تشكين تسنتين كانكا أم تشكين غغبار كانكا إما يصوب بندم أبي روحه بحرير إن ربين إيقاد ومخدم لا لخذ ينسن سنيان فحان يفكدم بينسن يند وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولن نذني ما لدي الدم تظر فيتنا غاش بيذنا غدا شو غاس ما إلا غاد يلين ويتور تيمتيمين إما رات يصفض نغاتي هوز تيمتيمين نغاك غار التلت وتتسوي بحري وذي قيم وذي تغيما ويذكرا إين أين رات بنوم أين رات خدم إلا قاك نرات فضزيان ذا ملحان سيسرت أرت زهوم نغ سيسرت سعدم ددغا أرت فرح ما سنيمة القيامة سنيمة القيامة أقسم الدن يعني غتروين وتميتين أوين يرت يدير نردولي أوين رئيس غدسفن كتودر تنسن إل من داكنا رخب من سنية إكسحان أدخب من سنية فزدقان سنية نيان فوض من ربين ذا شو كان بنادم إمارة ذي تسف إمارة دا سيد تسوى عتيس ورسير نون ربي أكن دا نرسل صنك الزرع إناد ربي ما يلاك دونيت ينفعيكم أذريم تسروى ذي مدوكال دو شو ذا غن الدونيت أين راك ينفعنا يمدان دوني كالزقال ولوين أين تسيز ديغن ذنية إصحا ولوين تغوصيوين أين تسيز ديغن ذنية إصحا إلاق تغوصا إبصحان تشرعيت أتلين توقن أرنية تشرعيت ويرنا دايما يعني يلتسويع يلتي كلت بنظم أنك لا يخدم أذي يبدو بالنية ينس وذي يوث وذي يفكر جهديس إن من ذاك ناري قرس أكن قارن تسويع نغاري قرس تغوصين فغير كان رون ددراك تقرأ ويتكين باللي النية إقلهان حذر كان ديني غامدا مادام النية في الهو غاسما إلا تغوصيني تخسر أي تنفع النية خاطي غيمدا النية أكن راك تنفع قوليك أكن داغن يتوقف يتوقع نرغورس تغوصني غرب خضمت نغيت خضمت أكن دينا النية غيقص الحل التين أرى يفن أكن قندد غنية غيقص ديغن التين سرن كمس تغوصا يقص الحل خطرش وشبيح النعمي دينا اكتزورت نتبيلتكي ينات إنما الأعمال بالنيات أين رات خضمت سنية أكنين إكشفح واني تخضمض أرات شفح النية سيتخضمض أمشتنيف أكنين إقلع أين تخضمض تخضمض أكني في الدين الشرع إلى قتد بنود أكني في الدين الشرع أكنين أكنين بسكن وشبيح ننبيهم في غوصي ميناكي يبغى دا بسكن يمدان أكنالان باللي النية تغوصا أكني تدكولن أكني تنصدفرنت أكني تنكملنت إما رتبهم أتخذ من خلان تغاو صغيث مثلا طلم أرتش أرشرا هذا شو دينا ما إلا صحانا خطير أكني دينا وشبيح من دين لسرة ربنا السلاميس ينادي الحديث وين لا يخذ من أينون اللارك الشرع ويتوقف اللارك أكن داغان وين لا يخذ من بلن نيان صحان وريت وقف اللارا يلمع الناس أكند دي ناقل حديث أكير إلا أين ريخ من بنظم يبنى في الشرع ويقل حديث نايض سلمان النايض ينتي باللين وينك بغان وينك سطور وينك سرمن أكن ريات التواب التوابيس سين شروط التوابيس يبنى سناف متعرسين سناف متجدع تزوره صحة متغوصة وصحة النية إيه أي مثل أي ند ندر النية دروس غسميلا ندر تد يعني تدويلين أكان في غدسفنين أكند النام تزوره أول ما يلود زير يفرع غسميلا غدزيف يرندخرع لشو كان أولنا نبغى داكني غرد يسبق كان يوات مثلنا باللي إلاق بنظم أريس النية النية سيس أريس أري جرز النية سيس أري شبح في غوصي منينس أكني شبح أكني تشبح الشرع يميد النانج لأيان يميد نذر أدي يخدم أينيك الهان وينيك صلحان سنية إكس ديغن إكس صلحان أكن داغن يميد النانج فبي قنوان سبحانه وينيك تراجون أسقري مقر فبي قنوان إلا قد يخدم خدين الصالحات وتخدم ورسك ليرا أشرك بربي سبحانه أكنين إدنا قلينا غنين ليبلوكم أيكم أحسن عملا أكنارك نجرب وبيطيل من هري خدمن الخذين العليم والخذين ورتلي ترى ورتلي نرى بالعليم في غوسوين ورتلي ترى أكن دغن سود من العليم ألمان بنانت ألمان اللانت يعني يخدميتن تبابيتن صفاني فالشرعية وذنياني فالشرعية وسمس لياكين ابن صوض ارتقران ويد والسكير سرما أكن يلي وندون يفان فمسنين العالين سري قرز أكن قارن تكتويني نس سري سيزدق في غوسي ونينس سري سجد سري سكو النيينس والسين سري صحة متغوسي ونينس تين سري يخلال إن شاء الله بتسواب بابي قنوان وينيك سرم وينيك سرام أكنا رفياف يا لمدان لشو كان السرم ولي الصوضارة فابيس أرغرص ولاش ويني قفان خيران بلا ما يقلب في اللات ولاش ويني قفضن أرخيران بلا ما يدعنا بلا ما يحرر إيهم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.